حجه او في زكاته او في صيامه او في شيء من عباداته او في المعاملات في البيع والشراء ونحو ذلك، فانه حينئذ يجب عليه ان يسأل علماء الشريعة ليبينوا له الحلال من الحرام. قال تعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فاتباع الشيطان يكون بترك الإنسان لسؤال أهل العلم والعمل بفتاواهم، وحينئذ يجب على الإنسان أن يحرص على عرض ما لديه من مسائل على أهل العلم، وليعلم بأن الواجب سؤال العلماء، وليس كل من اتصف بزي معين أو هيئة معينة أو شكل معين يجوز سؤاله ويجوز العمل بفتواه. لا، لابد من كون المسؤول عالما، وتعرف أنه عالم إما بمعرفة سابقة وإما بإحالة العلماء إليه، وجدت عالما تعرفه فأحالك إلى عالم آخر، أو بكون ذلك العالم يرجع إليه، فالعلماء يرجعون إليه ويسألونه ويستشيرونه ونحو ذلك. فإذا كان بهذه المثابة فإنه يجوز تقليده ويجوز سؤاله. فالتقليد عمل التزام الإنسان مذهب غيره من غير الاطلاع على دليله اطلاعا كاملا يميز به بين صحيح المذهب وفاسده. وعرفه المؤلف بقوله: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. يعني أن سؤالك لعالم أو غيره يجعل ذلك الشخص يجيبك، فهذا الجواب إذا تكلم به ذلك العالم فأخذته وعملت به فإن ذلك يكون تقليدا، ولو لم تعرف دليله ولا حجته، ولو عرفت الدليل مجردا فأنت لا تعرف مدى صحة ذلك الدليل، هل هو منسوخ أو مخصوص أو هل هو صحيح أو ضعيف إلى غير ذلك. وهناك قول آخر في تعريف التقليد، لأنه قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك، وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله، يعني أن التقليد هو قبول الإنسان لقول غيره والتزامه به والسير عليه من غير معرفة المأخذ الذي أخذ منه ذلك القول والدليل الذي جعله يسير على ذلك القول. هل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا؟ الجماهير قالوا لا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه حجة شرعية، لأن الله قد أمرنا باتباع الرسول فاتبعوه لعلكم تهتدون، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وحينئذ فأخذنا بكلام الرسول أخذ للحجة بذاتها. وقيل لا، بأن هذا يعتبر تقليد، وهذا ظاهر كلام المؤلف وظاهر بطلان هذا القول، فلا يصح أن يسمى اتباع الرسول تقليدا، لأن كلام الرسول هو الحجة بنفسه، ثم إن النصوص قد تواترت بوجوب الأخذ بجميع ما جاء به، وأن جميع ما جاء به وحي من عند الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا ما يتعلق بالتقليد. ويقابله الاجتهاد، والاجتهاد أخذ الحكم الشرعي من الأدلة، يأتي بالقرآن فيأخذ من الحكم الشرعي. وهذا لا بد أن يكون الإنسان متصفا بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بالأدلة، كتاب وسنة وإجماع وغير ذلك من الأدلة. والشرط الثاني أن يكون عارفا بعلم الأصول الذي يهتم بقواعد الفهم والاستنباط. والشرط الثالث أن يعرف مواطن الإجماع ومواطن الخلاف والشرط الرابع أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الكتاب والسنة. فحينئذ الاجتهاد هو بذل الإنسان جهده في نيل حكم شرعي، وهذا الاجتهاد منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. بعض المجتهدين يجتهدون فيصيبون، وبعضهم يجتهد فيخطئ، لأن حكم الله واحد، فإنسان قد يصيب هذا الحكم وإنسان قد يخالفه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فأثبت أنه مرة يصيب ومرة يخطئ. إذا تقرر هذا فإن بعض الفقهاء يرون أن المصيب أن جميع المجتهدين مصيبون في الفروع، ويريدون بذلك رفع المأثم عنهم، ولذلك قال بعض العلماء بأن الخلاف في هذه المسألة خلاف لا يترتب عليه كبير ثمرة ولا كبير فوائد. هذا ما يتعلق بفروع الشريعة. أما أصول الشريعة وما دل عليه دليل قاطع، فلا شك بدون مرية أن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ. من أصاب حكم الله فيه فهو مصيب، ومن خالف فهو مخطئ. وحينئذ نعرف أن البدع التي هي مخالفة في أصول الدين تعتبر كلها خطأ مخالفا لشريعة الإسلام. ولهذا قال: إن فيه تصويب لأرباب البدع، يعني في القول بتصويب جميع المجتهدين في الأصول. من النصارى، لو قلنا بأن كل مجتهد في الأصول مصيب للزم عليه أن يكون النصارى قد أصابوا، وللزم أن يكون الذين ينكرون البعث قد أصابوا، وللزم أن يكون الذين ينفون الرؤية رؤية رب العالمين في الآخرة قد أصابوا، وللزم أن يكون المجوس الذين يقولون أن العالم مخلوق من إلهين الظلمة والنور، هذا إله الخير وهذا إله الشر، قد أصابوا. ولا شك أن هذه الأقوال أقوال خاطئة، وقد تواترت النصوص ببطلانها. ثم وبذلك نعلم أن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ، سواء في أصول الدين أو في فروعها. لكن في الفروع من أصاب فله أجر واحد، ومن أخطأ فله لا، من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. فمعنى ذلك أن المخطئ معذور وأنه مثاب، بشرط أن يكون قد اجتهد في المسائل وقد نظر فيها نظرا كاملا. أما أن يتساهل الإنسان بأن لا ينظر فيها نظرا كاملا وهو من المجتهدين، هذا لا يصح له ذلك، ولا يقال بأنه أصاب، بل يقال هو أخطأ لكونه لم يعطي النظر في تلك المسائل حقها من الاجتهاد. وحينئذ نعلم أن بعض الناس الذين يقولون أنا أفتي بما يسهل على الناس، فنقول حينئذ هل هذا التسهيل موافق للنصوص ولا مخالف لها؟ إن كان موافقا للنصوص فأهلا به، فنحن نتبع النصوص، وإن كان ذلك التسهيل مخالف للنصوص فيقال هذا تساهل في الدين وجعل للناس يلتزمون بشريعة غير شريعة الإسلام باسم التوسيع عليهم، وحينئذ فلا يجوز لنا اتباع من يقول بمثل ذلك. ومثل هذا لا يستحق الأجر لا واحدا ولا اثنين، لأنه قد تعمد مخالفة النصوص. ومثله أيضا من اجتهد في مسألة وهو ليس من أهل الاجتهاد، هذا آثم واجتهاده باطل ولا يستحق شيئا من الأجر لا واحد ولا اثنين على اجتهاده. أما بالنسبة لأصول الشريعة والأدلة القاطعة، المسائل التي فيها أدلة قاطعة، فالناس فيها على صنفين. الصنف الأول من وصل إليه الحق بطريق قاطع ثم خالفه باجتهاد من باجتهاد، فهذا اجتهاد مخالف، وبالتالي يكون آثما لا يستحق الأجر ولا الثواب، بل يستحق الإثم والوزر. والنوع الثاني من لم يصل إليه الدليل القاطع، في مسائل قطعية فيها دليل قاطع وجد من بعض المجتهدين أنه خالفها، لكنه ظن أن الحق فيما يقوله ولم يصل إليه الدليل القاطع الذي يخالف قوله، فحينئذ هذا يقال بأنه معذور معفو عنه، لأن هذا هو غاية وسعه. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إن وصل إليه القول الآخر ووصل إليه دليله فإنه إذا لا شك آثم. أما لو وصل إليه القول الآخر فوجب عليه أن يبحث عن دليله وينظر هل هو موافق للشريعة أو مخالف لها. ثم بعد ذلك أنهى المؤلف منظومته في علم الأصول ببيان عدد أبياتها ويبدو أن عدد الأبيات مخالف لكلمة در، يعني تساوي 204 عندنا الأبيات 211، لعله أراد الأبيات التي ضمن أو ضمن هذا العلم. وأما المقدمات والمؤخرات فليست معتبرة هنا. ثم بيّن تاريخ وضع هذه المنظومة ثم حمد الله عز وجل في آخر منظومته. ولا شك أن ما يأتي العبد من نعم وخيرات فهو من الله عز وجل وهو المستحق للحمد عليها وللشكر. ثم إن الله متصف بالصفات الجميلة الجليلة، فحينئذ هو مستحق للحمد. والحمد هنا المراد به الحمد الكامل الذي لا يرد عليه شيء من النقص، وليس المراد به جميع الحمد على ما تقدم. أما الصلاة على النبي فالظاهر أن المراد بها الثناء، وأما السلام فهو الدعاء له بالسلامة من الآفات ونحوها على النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تفضل الله علينا بهذا النبي الكريم فنزلت علينا خيرات عظيمة بسببه من نزول هذا الوحي ومن ورود الشريعة على لسانه. وقوله آله، الآل قد تطلق على الأهل وقد تطلق على الأتباع، وقد يكون كل منهما مرادا هنا. وقوله وصحبه، هنا صاحب اسم جنس مضاف إلى الها وهو معرفة فيفيد العموم فيشمل جميع الصحابة. فنحن أهل السنة والجماعة نترضى عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعذرهم فيما قاموا به ونثني عليهم ونتبعهم في أقوالهم وأفعالهم ونسير على هديهم، وبخلاف بعض أهل البدع وحزب النبي صلى الله عليه وسلم وهم آله وهم أتباعه الذين يسيرون على طريقته ومنهجه. وكذا كل مؤمن به، يعني مصدق برسالته معتقد لصحتها عامل بها، فإن الإيمان كما يشمل التصديق يشمل العمل على الصحيح. وهذا آخر شرح هذه المنظومة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لعلنا نواصل في شرح كتاب الجنائز.